وآخر يقول: سمعنا أن مادة الكافيين والتي هي موجودة بالشاي والقهوة والكاكاو من المواد المفترة بصحة أي إنسان، وأن الإدمان على شرب هذه المشروبات يسبب أمراضا كثيرة للإنسان، فهل هذه المادة من المفترات وأنها من المواد المضرة التي يجب البعد عنها؟ لا نعلم شيئا فيما يتعلق بالقهوة والشاي، إنما يقال فيهما قوة التنبيه إذا أكثر منهما، ولا نعلم فيهما ما يجب تحريمهما، فإنهما منبهات ونافعات. والقهوة قد يحصل بعض الضرر بالمر كما في المر، ولكن تعدل بالسكر والتمر ونحو ذلك، وليس فيها ضرر بين يوجب تحريمها ومنعها. وقد درسها العلماء قبلنا ونظروا فيها وبينوا أن ما قد يقع من ضرر يسير يجبر بالتمر والسكر ونحو ذلك فيزول، وإنما قد يحصل التنبيه الكثير بالإكثار منها، والإكثار من الشاي قد تمنعه من بعض النوم أو نحو ذلك، وهذا لا يوجب منعها وتحريمها، ولكن يدل على ينبغي التقليل منها حتى لا تمنعه من النوم الكثير.